ثم صار لهذا المبدا قوم يتبنونه ويدعون اليه ويكتبون الكتب فيه، ولا تزال الكتب تكتب وللاسف يعني، لان كل قوم له وارث، ولابد الصالح له من يرثه والطالح الفاسد له من يرثه. وصاروا يقولون بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغاث به كما يستغاث بالله، كل الشيء الذي تستغيث به بالله منه يجوز لك ان تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الامر في بعضهم انه يقول قوله جل وعلا لتعزروه وتذكروه وتسبحوه، المقصود الرسول، تسبحون الرسول، هكذا يقولون يكتبون بالكتب هذا، تعزروه وتذكروه وتسبحوه. ايش يسبحون؟ يسبحون الرسول، يقول سبحانك الى هذا الحد. والذي يقول هذا ما هو جاهل، ما هو عام من العوام، لا، من العلماء الذين يكتبون الكتب وينشرونها ويكونون قدوة لبعض الناس. ثم تنادى الامر الى غيره صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا يقولون يجوز ان تتوسل بالصالح، بل يستحب ان تتوسل بالصالحين، بل بعضهم قد يوجب. فالصالح من هو؟ يعينون الناس، الله اعلم صالحين ولا طالحين. وش التوسل؟ توسل ان تذهب الى قبره وتدعوه، تقول يا فلان انا اتوسل بك الى كذا وكذا، واريد انك تتوسطني عند الله وخاطبه. ثم ايضا من الامور التي صارت من الدعايات الباطلة في هذا، انه صاروا ينشرون بين الناس مراعي ان فلان راى ان في النوم ان في القبر فلان وفلان، وانه خرج وعمل كذا وعمل كذا، وانه قال له كذا وقال له كذا، وتنشر هذه، وهذه كثيره. ثم امر رابع، وهو ان بعض هؤلاء، مو كلهم، بعضهم صاروا يضعون الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبه كذب صريح، ويقولون انه يقول اذا اعيتكم الامور فنيدوا باصحاب القبور. هذه دعوه الى عباده اهل القبور صريحه، وينسبون ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب وزور. ماذا يقال في مثل هذا؟ قال هذا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعوته تماما، وغاب الله تماما عن ضده. ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه، وما اشبه ذلك من الاحاديث المكذوبه التي وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء كثيره ولا فائدة في تعيين الأشخاص أو تعيين الكتب. الكتب موجودة وتتجدد طباعتها، هذه الكتب التي أذكر لكم هذا الكلام فيها تتجدد طباعتها ونشرها، وللأسف نرى وتجد لها أصحاب ومن يسوقونها ومن يتاجرون بها ومن يدعون إليها. مسألة مقصودة في الواقع، مقصودة من أشخاص قلوبهم مريضة في حب عبادة غير الله، عبادة القبور. ثم ذكر ابن القيم الدرجة الثانية أنهم إذا نقلهم إلى هذه ينقلهم إلى العقوف عندها، الجلوس عند القبور للتبرك

فقالوا يا مريم ولقد جئت شيئا ثريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه، يعني قالت كلموه كلموه لا تكلموني انا. فالتفت اليهم وقال اني عبد الله، بعدما قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى اخره. فهو عبد من عبيد الله جل وعلا، ولا يمكن احد من عباد الله لا من رسله ولا من ملائكته ان احدا يتكبر ويترفع ان يكون عبدا لله جل وعلا ابدا. بل كلما كان الانسان اعرف بالله صارت عبوديته اكثر، وصار تحقيقه للعبودية اعظم من غيره، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حقق مقام العبودية لربه جل وعلا حتى اثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبادة في اشرف الثناء والاماكن التي يقومها الرسول صلى الله عليه وسلم، مقام التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله على عبدنا. فالعبد هو اشرف ما يتحلى به الانسان ان يكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا. والمقصود ان قوله اني عبد الله يعني انه ليس لي من الالهية شيء ولا من الملك شيء ولا من حقوق الله شيء، وانما انا عبد كسائر عباد الله، الا ان الله من علي بالرسالة وشرفه بها وكرمه بها واوجب طاعته واتباعه. ثم يقول فقولوا عبد الله ورسوله، يعني خاطبوني بهذا الخطاب، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا الذي ينبغي ان يقوله الانسان، ان يقول ما قاله ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والانسان اذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة حبه ان يكون متبعا لسنته، كما قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يمكن ان يكون الانسان محبا لله جل وعلا وهو غير محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة لمن يحب الله اذا كان صادقا. فاذا كان ممن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان يمتثل امره فيقول مثل ما قال له، يقول عبد الله ورسوله ويتبع سنته ويبتعد عن الشيء الذي نهى عنه، مثل الاطراء بالمدح الزائد الذي لا يجوز، كما يقوله كثير من الناس وكثير من الشعراء وغيرهم، يعني جعلوه بمنزلة الرب جل وعلا، تجعلوا له كل الأمور، وقالوا إنه لولا ما خلق الله شيئا، ويرددون كلاما باطل، لولاك لولاك ما خلقت الأملاك ولا الأفلاك ولا شيء، ويقولون إنه هو أصل الخلق وهو النور، هو أصله نور وهو أصل الأنوار وأصل الخلق، فآدم خلق من أجله والملائكة خلقت من أجله والسماوات والأرض خلقت من أجله، إطراء زائد. فهذا مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الواقع ضد ما أمر به تماما، مضادة له، صاروا هؤلاء في جانب وهو في جانب صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف ما يقوم بالإنسان أن يكون رسول، أن يشرفه الله جل وعلا بالرسالة، فيكفي أن يقال عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله.